هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة في هذا الدرس الجديد، وهو تابع لما تقدم ذكره في باب الأسماء والصفات وفي حديث المصنف أو المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. وقد تقدم الحديث عن القاعدة العظيمة، وهي أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يعني التشابه والتماثل، فالله جل وعلا قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وسمى بعض خلقه بنحو هذه الأسماء من جهة الاسم، لكن الحقيقة بينهما متفاوتة، أعظم التفاوت، أعظم مما يدور في البال أو يخطر في الخيال. والمقصود أننا نذكر الإخوة بهذه المسألة المهمة، وهي أن الله جل وعلا أخبر فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى ربنا جل وعلا أن يكون من خلقه من هو مماثل له، وأثبت جل وعلا لنفسه الأسماء والصفات فقال وهو السميع البصير. وموضوع الإيمان بأسماء الله وصفاته موضوع مهم يا أخواني، موضوع عظيم، وينبغي التدبر والتنبه، لأن هذا هو الغاية، أننا نعبد الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله جل وعلا وتوحيده تتضمن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فلا يمكن لأحد أن يعبد الله جل وعلا على الوجه الأكمل حتى يكون عارفا بأسماء الله جل وعلا وصفاته ولو في الجملة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وإني في هذه المناسبة أحيلكم أيها الإخوة على كتاب مفيد حتى تستفيدوا منه، لأن الذي معنا في المنهج ليس يعني موسعا، وليس مطلوبا يعني من الطالب أن يقرأ كل ما كتب في هذا الموضوع، ولكن هناك كتاب مفيد اسمه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، قواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. هذا الكتاب تأليف شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو كتاب مفيد جدا ونافع، ولخص الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذه المسائل العقدية التي تتعلق بالأسماء والصفات تلخيصا جميلا ومفيدا. وأيضا أحيلكم على رسالة طيبة في هذا المقام لأحد العلماء الكبار، وهو العالم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب كتاب أضواء البيان المتوفى سنة 1393 هجرية. والشنقيطي رحمه الله ألف هذه الرسالة، وكانت في الأصل محاضرة ألقيت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وسماها منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، وهي رسالة مختصرة ومفيدة، أنصحكم بقراءتها والاستفادة منها، وهي ألقيت في رمضان في الجامعة الإسلامية في 13 رمضان 1382، وذكر فيها أسس ثلاثة لعلنا نشير إليها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الحلقات. الآن أيها الإخوة ننتقل سويا إلى صفحة 68 من شرح الطحاوية، صفحة 68 من شرح الطحاوية لطبعة دار الرسالة التي بتحقيق التركي، وهي الطبعة اللي دائما تكون معي وأشير إلى مكان القراءة فيها. ننتقل إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى في صفحة 68 جلد الأول، ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، هذا تكميل لقوله رحمه الله فيما سبق، فإنه قال في أول الحديث عن الألوهية نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله إن الله واحد لا شريك له. ثم بعد كلامي هذا جاء النص الثاني الذي يتعلق بنفي المماثلة، فقال طبعا المتن عندنا مفرق هنا، فقال بعد هذه ولا شيء يعجزه. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، هذه سبق شرحها من صفحة 21، وهنا قال بعدها ولا شيء يعجزه، أي لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى. نقرأ الشرح سويا. قال شين عن الشرح لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الشاهد لا يؤوده، شرحها هنا قال لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، يعني هذا لقدرة الله لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يثقله لا يعجزه أن يعني يحفظ السماوات والأرض، فهذا الدليل على قدرة الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. طيب إذن هذه أدلة من القرآن، والأدلة كثيرة جدا على إثبات صفة قدرة الله سبحانه وتعالى، مثل قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ونذكر في هذا المقام قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. إذن هنا النقطة الأولى، نقول إننا نثبت لله جل وعلا صفة القدرة، لأن الله جل وعلا وصف نفسه بها وسمى نفسه بالقدير والمقتدر، ونفى ربنا جل وعلا عن نفسه العجز، قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب ننتقل إلى فقرة جديدة وهي مهمة وأرجو أن تفهموها، وهي أن هناك قاعدة عند السلف الصالح، قاعدة مستنبطة من القرآن ومن السنة. ما هي هذه القاعدة؟ قالوا قال العلماء من أهل السنة والجماعة النفي الوارد في صفات الله جل وعلا، يعني النفي الذي ينفى به بعض صفات النقص عن الله جل وعلا، يراد منه إثبات كمال ضده، يراد منه ويقصد منه إثبات كمال ضده. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها نأخذ في موضوع القدرة مثلا، جاءنا في القرآن قول ربنا سبحانه وما مسنا من لغوب، الله الذي خلق الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب ما هو؟ التعب. وفي آية سورة فاطر قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفى ربنا عن نفسه اللغوب وهو التعب، ونفى ربنا عن نفسه جل وعلا العجز. القاعدة هنا تفيدنا ماذا؟ تفيدنا بأننا نفهم أن نفي العجز ونفي اللغوب يستفاد منه إثبات كمال ضد هاتين الصفتين الناقصتين. ما هو ضد التعب والعجز؟ ضدهما القوة والقدرة. إذن الآيات الكريمات التي ذكر فيها نفي صفات النقص يستفاد منها أنها تدل على إثبات كمال ضد ذلك النقص، وهذا ليس فقط في القدرة أو القوة، بل في جميع الصفات. مثال على ذلك ما ذكر المصنف، نواصل القراءة، يقول: فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. ضع تحت هذه الجملة خط حتى تحفظها. يقول: وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. هذه هي القاعدة اللي أشرنا إليها قبل قليل. الآن سيضرب لنا عدة أمثلة المؤلف الشارح، سيضرب لنا عدة أمثلة. يقول: كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. هنا نفى عن ربنا عن نفسه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا. قال: لكمال عدله، لأن ضد الظلم إيش؟ العدل. فلما نفى الله عن نفسه الظلم علمنا واستفدنا من هذا النفي أنه يدل على إثبات كمال عدل الله سبحانه وتعالى. نأخذ مثال ثاني. قال: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يعزب يعني لا يغيب ويخفى. قال: لكمال علمه سبحانه وتعالى، لكمال علمه. إذن لا يخفى ولا يغيب، هذه الصفات نقص. إيش ضدها؟ العلم التام والإحاطة الكاملة. مثال ثالث، وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب. هذا اللي أشرنا إليه قبل قليل في سورة قاف، يعني تعب. وش ضد التعب؟ القوة والقدرة. قال: لكمال قدرته. قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي البدايات، النعاس، والنوم النوم معروف. الله جل وعلا نزه نفسه عن هاتين الصفتين لأنهما صفتا نقص، لأنهما صفتا نقص. وش ضدهما؟ قال: لكمال حياته وقيوميته. نأخذ مثال، نقول 1، 2، 3، 4. نأخذ مثال خامس. قال: لا تدركه الأبصار. إيش معنى لا تدركه؟ أي لا تحيط به من جميع الجهات. لماذا؟ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. إذن هذه خمسة أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله والشارح حتى يعرف طالب العلم هذه الفائدة العظيمة، وهي أن كل نفي وارد في الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا فالمراد منه إثبات كمال ضده. فهذه هذه المسألة موجودة في القواعد المثلى للكتاب اللي أشرت إليه قبل قليل. شوف صفحة 21 القاعدة الثالثة، ذكر الشيخ محمد العثيمين هذه القاعدة، وقال إن الصفات التي نفاها الله عن نفسه يجب أن ننفيها عن الله جل وعلا مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. ننفيها عن الصفات النقص لكن مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذكر على ذلك مثال، نجعله مثالا سادسا، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نفى الله عن نفسه صفة إيش؟ الموت، لا يموت. لماذا؟ لكمال حياته. وذكر المثال: وما يظلم ولا يظلم ربك أحدا وإلى آخره. فهذه القاعدة مهمة. قد يسأل سائل، وهذا السؤال مهم ولا بد أن تنتبهوا له ولا بد أن تعرفوا، لماذا العلماء يقولون هذا الكلام؟ لماذا علماء أهل السنة يقررون هذه القاعدة ويستنبطونها من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يقولون إن النفي الوارد في الصفات يراد منه إثبات كمال ضد ذلك تلك الصفة المنفية؟ لماذا؟ الجواب هذا مكتوب هنا صفحة 69 على الصفحة، يقول: وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. فالنفي الصرف، إيش معنى النفي الصرف؟ أي النفي الخالص، أي النفي المحض اللي ما يتضمن إثبات كمال الضد، هذا لا مدح فيه. ومعلوم أن الله جل وعلا عندما نفى عن نفسه هذه الصفات فهذا النفي لهذه الصفات النقص مدح لله جل وعلا، نفي صفات النقص مدح لله عز وجل. فمثلا أعطيكم مثال الآن واضح جدا وسهل وقريب من الأفهام. عندنا رجلان، واحد مسكين مريض ومقعد على الفراش ولا يستطيع أن يتحرك ولا يعني يستجاب له ولا يستطيع حتى أن يرفع صوتا، وعنده مجموعة من العمال الذين يعملون في مزرعته، فجاء أحد الناس وقال هذا الرجل لا يظلم العمال فيضربهم. لم نسمع أنه ضرب العمال. كل إنسان يسمع يقول هذا معروف أنه مريض أصلا ما يقدر يتحرك كيف يضرب. هنا نفى عنه صفة الظلم والضرب للعمال بغير حق. طيب ننتقل لرجل ثاني، رجل قوي ونشيط وله سلطة وإمارة وجسمه ممتلئ نشاطا وحيوية ويدور بين العمال ويشاهدهم ويجالسهم ويراقبهم، ثم جاءنا شخص وقال هذا لا يظلم العمال فيضربهم. ايش الفرق بين الرجلين؟ الرجل الاول لما قلنا انه لا يظلمهم ولا يضربهم هو اصلا عاجز، ما عنده آلية وقدرة على الضرب لانه مريض ومقعد على الفراش. لكن الثاني عنده سلطة وعنده قوة وعنده جاه وعنده منزل، ومع ذلك امتنع عن الضرب والظلم، امتنع عنه مع قدرته عليه. أيهما هو الذي يمدح؟ لا شك الثاني هو الممدوح، وهو الذي يحمد على هذه الصفة، أنه مع قدرته على الظلم واستطاعته أن يضرب هؤلاء وأن يظلمهم إلا أنه امتنع خوفا من الله جل وعلا، ولهذا هذه صفة مدح في حقه. ولهذا نقول مثلا السلطان الذي لا يظلم الناس يحبونه ويمدحونه، بينما الشخص العاجز الذي على الفراش لا يستطيع أن يتحرك ونقول لا يظلم الناس، نقول أصلا هو غير قادر على أن يظلم أو لا يظلم، هو إنسان عاجز، فمدحه بهذا لا فائدة منه. أما لما نمدح السلطان نقول لا يظلم الناس، هذا فيه فائدة. فعندما نسمع الكلمة هذا أن السلطان لا يظلم الناس، هذه صفة مدح لأنه يعني معروف بالعدل. أن الرجل الذي على الفراش ونقول لا يظلم الناس، لا نقول إنه عنده عدل، لأن الإنسان لا يستطيع هذا ولا هذا. يعني أنا ضربت مثال هذا للتقريب، وإلا نحن نرجع إلى موضوعنا. النفي الصرف، إيش معنى الصرف؟ يعني خالص، نفي محض ما يتضمن إثبات شيء، ما يتضمن إثبات شيء جديد. هذا النفي لا فائدة منه، بل قد يكون ذما وتنقصا. كيف هذا؟ اسمع القول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا أحد شعراء العرب احتقر قبيلة فقال قبيلة تصغير، لا يغدرون بذمة، يعني يقول هذول ناس ما يقدرون يسووا شيء، لو أنهم عندهم ذمة بينهم وبين آخرين ما يقدرون يغدرون. هو ما أراد مدحهم بالأمانة، أراد بيان عجزهم. ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما عندهم ظلم الآخرين. الشاعر عنده نوع من التنقص لهم، يقول إنهم لا يظلمون الناس لعدم قدرتهم. قبيلة أعدادهم قليلة وأسلحتهم ضعيفة وقدرتهم واهية، فصار الآن هنا النفي الموجود هنا لا يتضمن إثبات كمال الضد. ولهذا قال الشاعر، قال لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم. يعني إذا قرأت القصيدة كاملة وانتبهت لقوله قبيلة، عرفت أنه يريد أنهم عاجزين وضعفاء وليس عندهم قدرة، فصار البيت الآن اللي ما يدري يقول والله يمدحهم، والحقيقة أنه يبين ضعفهم ويبين عجزهم. أيضا يقول وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل البغي عدوانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا لغارة فرسانا وركبانا، إلى آخر القصيدة. هذا دليل على ما يحبهم، ليت لي بدل منهم قوما آخرين إذا شنوا لغارة على الأعراب أو على القبائل، شنوا لغارة فرسانا وركبانا، أنا ما بهذا قبيلتي ما أحبها. فيقول الشارح: لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. إذن هنا يعني لماذا أتى الشارح ببيتين أو بموضعين من الشعر العربي يقول لك إن هناك أحيانا يأتي النفي صرف، لا مدح فيه، لا إثبات فيه، لا ثناء فيه، فتنتبه لهذه القضية. فإياك يا طالب العلم أن تفهم أن النصوص التي فيها نفي صفات النقص عن ربنا جل وعلا أنها من هذا الباب، أو تفهم أن النصوص وارد في نفي الصفات أنها لا تتضمن إثبات كمال لله. لا، إذا جاء نفي لصفات نقص عن ربنا جل وعلا فاعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة، اعلم واعلم أن ذلك يتضمن مدحا لله عز وجل، ويتضمن ثناء على ربنا سبحانه وتعالى، ويتضمن إثبات كمال للرب جل وعلا في هذا الموضع. فإن كان نفيا للظلم فإنه إثبات لكمال عدل الله، وإن كان نفيا للغوب أو العجز فإنه إثبات لكمال قدرة الله وقوته، وإن كان نفيا للسنة والنوم فإنه إثبات لكمال حياة الله وقيوميته وإلى آخره. فانتبه لهذه القاعدة العظيمة ونعيد تلخيصها مرة ثانية. يقول النفي الذي يأتي في صفات الله تعالى، كلام اللي قبل قليل، النفي الذي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، ليس نفيا صرفا محضا، إنما هو لثبوت كمال ضده. هذا هو درسنا، يعني صار عندنا الدرس ما يتعلق بنفي العجز عن الله جل وعلا، وبيان أن الله جل وعلا موصوف بكمال القدرة التي هي ضد العجز، وذكرت الأدلة على صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. كما انتقلنا إلى موضوع آخر مهم جدا، وهي القاعدة الكبيرة فيما يتعلق بالصفات التي يأتي نفيها في كتاب السنة عن ربنا سبحانه وتعالى، فإننا نعتقد أن هذه الصفات المنفية ننفيها ونثبت كمال ضدها لربنا سبحانه وتعالى. وأيضا ذكرنا في الدرس لماذا هذه القاعدة ولماذا قررها السلف واستنبطها من القرآن. قلنا لأنه لو لم يقل بهذا لقيل أن هذا النفي صرف خالص محض لا فائدة منه، ونحن نعلم أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، ونفي صفات النقص لكمال الله سبحانه وتعالى ليس لأنه لا فائدة منها. وهناك طبعا من أهل البدع من يجعل هذه النفي، من يجعل هذا النفي للصفات أنه لا يتضمن أي شيء، ولا يتضمن أي إثبات، ولا يتضمن أي كمال لله عز وجل، وهذا من الأخطاء العظيمة التي وقع فيها أهل الكلام وأهل الانحراف في باب أسماء الله وصفاته. هذا هو الدرس. طيب، أبيات الشعر هذه ليست معكم كحفظ ولكن كفهم، تفهمون المراد من أن العرب قد تنفي صفة نقص ولا تريد المدح، بل تريد التحقير أحيانا أو تريد التصغير، بل حتى غير العرب. يعني أنت لو قلت مثلا الجدار لا يظلم، ما يضرب أحد الجدار، فأنت تعرف أن الجدار غير قابل للظلم أو عدمه، فصار نفيك الظلم عن الجدار ما لها يعني إثبات صفة كمال. لكن عندما نقول ولا يظلم ربك أحد، لأن الله سيحاسب الجميع محيط بهم، فهذا يدل على إثبات كمال الرب جل جلاله. فهذا هو الهدف من معرفة هذه القاعدة. بهذا يعني ينتهي هذا الدرس في هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، ويزيدنا توفيقا وهدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you. الله